الآن أيها السادة، مع آيات الله البينات يتلوها علينا قارئ هذه الليلة المباركة فضيلة القارئ الدكتور أشرف محمد عفني، فليتفضل مشكورا في رعاية الله وأمنه. لما تقول الصبح ده ما ده نازل انت على طول مباشر. نعم بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. الله قرأ يوسف قربنا منه ولا ما له. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أنا أعلم قلت لك اسم أبو هرم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الله الله الله الله. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ضفت عليك كيف تحسين يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. الله الله الله الله. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص. جميل، الله يفتح عليك يا دكتور. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الله الله الله الله أكبر. جميل يا مش غشرة. نعم نعم يا سيدنا الشيخ. نعم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. جميل يا مستر أشرف. جميل. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. الله الله الله. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إذ قال يوسف لأبي يا أبت. يا سلام. إذ قال يوسف لأبيه يا أبا. الله يفتح عليك. نعم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت شرك كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بس بالله عليك ما تجريش ما تجريش. لا ده لسه ساعة ونص. احنا جايين نسمع. تجري لو سمح. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا. الله يديك الصحة. الله يبارك لك. يا أبت إني رأيت أحد شعر كوكب. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على قفل التانى مش غشرة. القفله الثانيه بتاعت الشيك هذه. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو

Oh. واصلهما على أرسله معنا غدي يرتع ويلعب وإنا له Thank you. فلما ذهبوا به وأجمعوا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء Thank you. Oh, yeah. الله عليم بما يعملون. وجاء سولت لكم أنفسكم أمرا قال يا بشرى يا هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون. What? وشروه بثمن أرى المرأة هل تلمي مدوى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث ولما بلغ أشده وحده آتيناه حكما إنه ربي أحسن أحسن مثواي إنه ربي أحسن مثواي إنه ربي أحسن مثواي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وطلقت الأبواب Yes.